فالحاصل أن هذا فيه ثناء على المؤمنين وذكر الأماكن التي هي مكان العبادة وتختص بالعبادة وهي المساجد، وفي ذلك ثناء ومدح لها وعلى من يذكر الله تعالى فيها. فذكر ابن كثير معنى قوله في بيوت، وأيضا معنى رفعها فقوله في بيوت، أكثر المفسرين على أن المراد بها المساجد وهي بيوت الله. وقال عكرمة: البيوت يشمل جميع البيوت، يشمل المساجد وبيوت الناس، وهذا فيه نظر، بل الصواب كما يدل عليه سياق الآيات أن المراد به المساجد. وقوله ترفع، قال بعض المفسرين هم الأكثر رفعها يعني ذكر الله جل وعلا فيها، وقال بعضهم رفعها هو بناؤها وعمارتها، ولا مانع من حمل الآية على المعنيين. لا مانع من حمل الآية على المعنيين: في بيوت أذن الله أن ترفع يعني تبنى، أمر وأذن بمعنى أمر، ترفع أي تبنى. واستدل القائلون بهذا القول وهو قول مجاهد ورجحه الطبري بقول الله جل وعلا: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. قالوا هنا ترفع يعني تبنى، البناء الحسي. وقال الحسن ومن معه: المراد بقوله ترفع أي تطهر من الأذى والقذر والأنجاس ويرفع من شأنها، ولا مانع كما قدمنا من حمل الآية على المعنيين أو على هذه الأمور، يدل له كما أو كما يدل له ما جاء في صحيح في الصحيحين في قصة الأعرابي الذي بال في المسجد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، وإنما هي لذكر الله وقراءة القرآن. والحاصل أن الله سبحانه وتعالى أثنى على المساجد وأمر برفعها ببنائها وبذكر الله فيها والإكثار من ذلك، فقال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. يذكر فيها اسمه، ذكر ابن كثير في ذلك قولين: الأول يذكر فيها اسمه أي اسم الله، يذكر فيها اسمه أي يذكر فيها اسم الله، كما قال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، قال: وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. وقال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وجاء عن ابن عباس أنه قال: يذكر فيها اسمه، قال: يتلى فيها كتابه. والقولان متلازمان، فيذكر فيها اسم الله، وذلك بتلاوة القرآن وغيره، فيتلى فيها القرآن، والقرآن فيه ذكر اسم الله كثيرا. وأيضا من ذكر الله عز وجل بغير القرآن فإن فيها ذكر اسم الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مثلا، أو أستغفر الله. فالحاصل أن القولين متقاربان وأنهما بمعنى واحد، فيذكر فيها اسمه أي اسم الله جل وعلا، وذلك بكل ذكر، وأعظمه القرآن، قراءة القرآن والصلاة والتسبيح والتحميد وغير ذلك. ثم قال يسبح له فيها بالغدو والآصال. يسبح فيها قراءتان، قرأ الجمهور يسبح، يسبح بكسر الباء، ورجال فاعل، يسبح رجال بالغدو والآصال. يسبح فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقرأ ابن عامر وأبو بكر يسبح بفتح الباء على ما لم يسمى فاعله، ولهذا على قراءة يسبح بالبناء للمفعول يوقف على يحسن الوقف على قوله والآصال وقفا تاما، فيكون معنى هكذا يسبح له فيها بالغدو والآصال، ثم يقف ثم يبتدئ كلاما جديدا رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وأما على قراءة يسبح في البناء المعلوم فيحسن الوصل فيقول يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، ليتم المعنى، لأن رجال فاعل يسبح، يسبح له فيها بالغدو والآصال. قال ابن كثير الغدو في البكرات، قال أي في البكرات والعشيات، الغدو أول النهار، قيل المراد به صلاة الفجر، والأصال جمع أصيل وهو آخر النهار، وقيل هو الوقت حين تصفر الشمس لمغربها. وجاء عن جمع من السلف أن الغدو صلاة الفجر والآصال صلاة العصر. وقال ابن جبير، قال سعيد بن جبير عن ابن عباس كل تسبيح في القرآن هو الصلاة، يعني يسبح له يعني يصلي له في الغدو والآصال. وقال ابن عباس في رواية علي بن أبي طلحة الغدو صلاة الغداة يعني الفجر، ويعني بالآصال صلاة العصر، وهما أول ما افترض الله من الصلاة، فأحب أن يذكرهما وأن يذكر بهما وأن يذكر بهما عباده. وجاء عن الحسن والضحاك نحوه قالوا يسبح له فيها بالغدو والآصال يعني الصلاة. إلى هنا نقتصر على تفسير هذه الآية، ونذكر ما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله من الأحاديث الدالة على فضل المسجد وعلى فضل المساجد. فقد أورد ابن كثير عددا كثيرا منها، مع أنه ذكر أنه قد ألف كتاب مؤلفا خاصا بالأحاديث الواردة في المساجد. فذكر من الأحاديث ما رواه البخاري ومسلم عن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. وجاء عند ابن ماجه: من بنى مسجدا يذكر فيه اسم الله، من حديث عمر، وإن كان هذا يدل عليه ضمنا، لأن من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله أي لأجل أن يذكر الله فيه، يتقرب فيه إلى الله، لأن المساجد أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وإنما بنيت المساجد للذكر. وأورد ما رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي بسند صححه الألباني في صحيح الترغيب عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. هذه فائدة، أمر ببناء المساجد في الدور، الدور جمع دار يعني البيوت، وهو ما يسمونه مصلى، يعني يوضع موضع، يجعل موضع خاص في البيت يصلى فيه، ولا يلزم البناء، لكن قديما كانوا يبنونه لأجل أن يميزوه أو يعني يحصروه عن غيره لئلا يعني يصيبه الأذى أو يبول فيه الصبيان، ولم يكن عندهم فرش مثل الآن. وأما الآن لو أنه اتخذ مكانا معينا في طرف البيت ويجعل فيه مثلا سجادة الصلاة إذا أراد أن يصلي فهو حسن. حاصل ينبغي الإنسان يتخذ مكانا في البيت يصلي فيه. وأيضا أمر أن تطيب، أمر بتطيب المساجد، وهذا دليل على أن تبخير المساجد وتطيبها من السنة، لأنها محل اجتماع الناس، فربما يحصل فيها شيء من يعني الروائح فيسن تطيبها. ولهذا روى الحافظ أبو يعلى الموصلي بسند حسنه ابن كثير عن ابن عمر أن عمر كان يجمر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كل جمعة، يعني كان يجمرهم يطيبه بالبخور كل جمعة، فهذا ما يدل على أن هذا من السنة. ولو أن جماعة المسجد يتنافسون في ذلك لكان خيرا عظيما، حيث تصبح المساجد طيبة الرائحة لأنها بيوت الله ومحل ذكره ومحل اجتماع أهل الإيمان. وأورد ابن كثير أيضا ما أورده البخاري معلقا قال عمر: ابني للناس ما يكنهم، وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على اسم من خاطبه أمير المؤمنين بهذا، ابني من البناء ما يكنهم، الإكنان يعني يكنهم عن المطر إذا نزل فيسترهم ويدخلون بداخله. قال: وإياك أن تحمر أو تصفر، يعني يريد به النهي عن زخرفة المساجد، فجاء في السنة ما يدل على النهي عن زخرفة المساجد، لا تزخرف لأن هذا يفتن الناس. ويدل له ما رواه أبو داود بسند صححه الألباني في صحيح أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد. والتشييد يعني جعل الشيد فيها، والشيد هو الجص، والجص معروف أبيض اللون، كانوا يستخدمونه قبل مجيء الألوان أو ما يسمى بالبويات الآن، كانوا قديما يبيضون البيوت بالجص، يستخرجونه من الأرض ويحرقونه بالنار، ثم بعد ذلك يخلطونه ويصبون عليه الماء ثم يبيضون به البيوت، فهو الشيد. وهذا يدل على أنهم منهي عن التزيين الزائد والزخرفة. ولهذا قال ابن عباس: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. وأيضا مما يدل على اتخاذ المساجد في الديار وبناء المساجد في الحارات في مكان اجتماع المسلمين ما رواه أحمد الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وصححه الألباني كذلك عن سمرة بن جندب قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتخذ المساجد في ديارنا، وأمرنا أن ننظفها. فينبغي المسلمين أن يحرصوا على كثرة بناء المساجد في ديارهم، لأن هذا مما يميز المسلمين ومما يعينهم على أداء هذه الشعيرة وهذه الصلاة. قد مر الحديث فضل بناء المساجد: وأنا من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. فينبغي يتعاون المسلمون ويكثروا المساجد في حاراتهم وديارهم وأماكن إقامتهم، لأن هذا فيه إظهار شعيرة الإسلام وأيضا إعانة المسلمين على الاجتماع في الصلوات الخمس. ومما أورده ابن كثير ما رواه مسلم عن بريدة أن رجلا أنشد في المسجد فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ من دعا يعني من دعاني وأخبرني أنه عنده، قال: تعال الجمل عندي. قال: من دعا إلى المسجد من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. لا وجدت، دعا لي كأنه يقول: أسأل الله لا تجد هذا الجمل، ما بنيت المساجد لإنشاد الضالة. وأيضا روى الإمام أحمد وأهل السنن وحسنه الترمذي والألباني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن البيع والابتياع وعن تناشد الأشعار في المساجد. لا يباع في المساجد ولا يشترى. وأيضا روى الترمذي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا: لا رد الله عليك. رواه الترمذي بسند قال عنه حسن غريب. وقال المنذري: حسن صحيح، وصحه الألباني في صحيح الترغيب. وأورد حديثا نذكره للتنبيه على عدم صحته، فمن الحديث التي أوردها في المسجد أو في ما يتعلق بالمساجد ما رواه ابن ماجة عن واثلة بن الأسقع عن قال نهى أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وشراءكم وبيعكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم، جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وشراءكم وبيعكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم وإقامة حدودكم وسل سيوفكم واتخذوا على أبوابها المطاهر وجمروها في الجمع. هذا الحديث قال ابن كثير في إسناده ضعف، وضعفه أيضا ابن الجوزي والمنذري والهيثمي وابن حجر والبوصيري والألباني وغيرهم، ولكن في بعض جمله ما دلت عليه أحاديث أخرى. لكن بعضها أو الحديث عموما ضعيف، فيه جمل لا تصح، مثل جنبوا مساجدكم صبيانكم، فهذا خلاف ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحمل الحسن، كان يعني يستقبل الحسن والحسين وصلى وهو حامل لأمامة بنت بنته بنت زينب، وأيضا سجد فركب الحسن والحسين على ظهره فأطال في السجود، فلا بأس من دخول الصبيان إلى المساجد خاصة إذا كانوا مميزين، ولكن بشرط أن يؤمن منهم الأذى، يمنعوا من الأذية، لكن لا يمنعون من دخول المساجد إلا إذا لوحظ أن الآباء يفرطون ويتركونهم يلعبون في المسجد ويشوشون على الناس. لا، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، لكن إذا كان الرجل ابنه معه بجواره ويلحظه ولا يشوش، فإن تعويدهم على الإتيان إلى المساجد هذا من التربية لهم، من التربية، لأن الصبي يسجل ويصور كل ما يراه ويرسخ هذا في ذهنه وينشأ على الصلاة ومعرفة الصلاة وعلى حب المساجد. ومما أورده ابن كثير في هذا المقام وهي الأحاديث الواردة ما ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم صل عليه اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة. وأورد أيضا ما رواه أصحاب السنن بسند صحيح لغيره كما يقول الألباني في صحيح الترغيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة. الجزاء من جنس العمل، لما مشوا في الظلمات إلى المساجد في وقت العشاء في وقت الفجر أعطاهم الله النور التام يوم القيامة. والمهم أن فيه مشروعية المشي إلى المساجد سواء كان هناك ظلمة أو كان مضيئا كما هو الحال الآن من وجود الكهرباء. وأورد أيضا ما رواه أبو داود بسند صحيح كما في صحيح الترغيب، وقال النووي في الأذكار: حسن حديث حسن وإسناده جيد، وهو ليس في البخاري كما قال ابن كثير رحمه الله، لا هو في أبي داود، عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قال: أقط، يعني حسب فقط هذا هو؟ قال: نعم. قال فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم. هذا يقوله أحد الرواة، إما أنه عبد الله بن عمرو بن العاص أو غيره يسأله أقط يعني فقط هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم؟ قال نعم. فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم، هذه فائدة عظيمة. وأورد أيضا ما رواه مسلم عن أبي أسيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقول اللهم إني أسألك من فضلك العظيم. ورواه ابن ماجه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقول اللهم اعصمني من الشيطان. يعني هذا فيه الأذكار التي تقال عند دخول المسجد، فمنها أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، ومنها بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وعند الخروج بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب فضلك، وجاء في بعضها اللهم اعصمني من الشيطان. هذه كلها من الأذكار التي يحسن للمسلم أن يأتيها عند دخول المسجد والخروج منه. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.